Alô? Alô? طيب، حلو. في ناس صاحية. ازيك يا إحسان؟ ازيك يا كوكو؟ صباح الخير. كون حد خلق راسه الحاج. ازيك يا مصطفى؟ صالحة، بقيتي ما تتأخري يا صالحة. تستير في العشرة الأوائل بس تتأخري. في الستين الأوائل. تتأخري. بص، الصورة بوضوح بيموت وأنا بعيش. على فكرة ده اللي بيسيب النظام بعديك خلاص، ضاع. ده اللي ساب النظام. اهو الصورة بوضوح بيموت وأنا بعيش. اه ده اللي يخصني في الموضوع. عاملين ايه؟ صباح الخير. ازيك يا نادية؟ ازيك يا حورية؟ من سنة انت ام عبد الله من المغرب متابعة من سنة، وشكر كبير. اشكرك، مش معقولة يجي بعد كده وما بجعوش. بقول لك انا لاوي الوفاء، ما سيبش الكلام ما اقولهوش. ده بتاع غيبوبة السكر بقى، يقول لك انا دخلت في غيبوبة ده، فاهم؟ انا ناوي لو فاق اقول له كلام ما قلتوش. ده لو فاق. صباح الخير، عاملين ايه؟ ازيك يا غصون؟ عامله ايه؟ فين الكومنت المشهور يا اجمل دعواتي واحسن امنياتي؟ ازيك يا يسرى؟ كنت بتكتبي لي كومنت مشهور كده. ازيك يا امل؟ والله يقول لك انا ناوي لو فاق اقول كلام ما قلتوش. ده بتاع غيبوبه السكر. انا دخلت في غيبوبه. الله يسامحك يا شيخ، الاسيتون عالي عندي. يا عم روح بقى، جاتك نيله اسيتون. ده احلى حاجه في الدنيا الاسيتون. اقول لك على حاجه، تعرف ان هم عملوا كبسولات، يعني كبسولز كيتون بادز، لعلاج. مش هتتخيل علاج ايه بقى، يعني هم الفوا تاليفه. ايوه يا ميري، ده بث نو بث. عملوا كبسولات كيتون بوديز، بوديز كيتون بوديز، يدوها لعينين الميجرين، الصداع النصفي. الصداع النصفي، يعني عملوا كبسولات كيتون بوديز اسيتون اللي انت زعلان منه، بيدوها لعينين الصداع النصفي. مش عارفين يصوموا صيام يطلع كيتون بوديز، ولا ياكلوا اكل يطلع كيتون بودز، فبيدوا له الكيتون بودز كبسولات. شفت العته اللي انت مش عارفه؟ شفت اللي انت بقى في نعمه بتعمل ايه؟ يعني هم وورلد وايد وصلوا. ازيك يا اميره عامله ايه؟ وصلوا بالتفكير ان هم عايزين يبقى في لا يا صالحه الصوت شغال. عايزين يعملوا خرجت من النظام، ينفع ارجع واخد وقت؟ مش اقول لك انا ناوي لو فاق اقول له كلام ما قلتوش. نادر الطبيب بيقول تصبحوا على خير. لا الخفه دي، ما تخش تنام يا حد كلمك، يا ادخل نام، ادخل نام. فبيقول لك ايه يعني حضرتك، حضرتك اشكرك. ازيك يا ابو هارون عامل ايه؟ أنا بحس ان انا نبطشي، عارف النبطشي؟ انا اكلت نبق جالي رشح فوري. يسرى خليل، انا سحبت الفلوس. ازيك يا مايكل؟ ازيك يا ناهد؟ ايوه كيتو كبسولز، كبسول بيعمل كبسوله كيتون بودز. وانت قول لما اتكلمت تقول لي انا عندي اسيتون في البول. يا ابني يا بختك انت عندك اسيتون في البول. اسيتون في البول معناه ميتوكوندريا شغاله نار. دينا محمد اهي، اول وانت طيب وتخش تسقف واقول اي كلام تضحك فيش. بص نادر الطيب اللي قال من شويه تصبحون على خير، هل القلب مضخة ام ان الدم يدور في ذاته؟ وانت من اهله، وانت من اهله. اشكرك، اشكرك على الـ على الـ على الـ على تصبحون. اشكرك حبيبي، اشكرك. علاج انيميا الفول يا دكتور؟ ماشي، انا ينفع ما اجاوبش؟ ينفع ما اجاوبش؟ ممكن يستشير الدكتور استشاري امراض دم تخصص بكليات، هو ده هيبقى متخصص في الحته دي. انتوا شغالين هنا البث ولا عامل ايه في اليوتيوب؟ اميره انت متابعه هنا دايما على الذاكره دي، انت متابعه دايما على اليوتيوب. بص يا باشا، كل الوثائق الأمم المتحدة كانت بدايتها لقد خلقنا الله أحرارا فلا تكن عبد. بس الصورة مش واضحة. طيب بص، أنا هعمل حركة، لقيتش في حاجة صح؟ لا ما عنديش إجابة لأنيميا فول صح. يعني أصله موضوع سهل، يعني طالما هو الموضوع اسمه أنيميا فول، يعني بياكل فول بيجيله أنيميا، طب ما ياكلش فول يعني. لا يا اميره بقى ما تقعديش بقى تعقديني في حياتي بقى، خلاص انا عامله دلوقتي داتا، قولي لي بقى اخبره على الداتا ايه. يعني حضرتك لو هي المشكله فول خلاص وقف الفول، ما هو العيان انيميا الفول معروف ان هو ما بياكلش بقوليات ولا بيشمها، فاهم قصدي؟ بالمناسبه العصير ده من امبارح كنت جايب اتنين، شربت واحد امبارح وشربت واحد النهارده. صورة واضحة دلوقتي أحسن؟ طب الحمد لله كده أحسن؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. النظام له علاقة بلعنة الفراعنة اللي بتسأل الأستاذة سميرة. نعم حنين، أنا موعدنا تاني يوم رمضان إن شاء الله لو عايشين بقى إن شاء الله. بالظبط، هو بيخش يسال العلاج، يعني هو داخل عياده البطنه قاطع تذكره بجنيه وداخل عندك حاجه الانيميا الفول؟ لا يا باشا ما عنديش. طب سلام عليكم يا باشا، ما تاكلوش فول، ما تاكلوش فول غلط. اورام الليمفوما ليه علاج طبيعي؟ مش عارف يعني ايه ليه علاج طبيعي. النهارده كان اخر عيان، انا اتاخرت ليه في اللايف عشان خاطر اخر عيان. عامل ايه قصد؟ مش عارف. اخر عيان كان عندي النهارده عادل ابو زيد. تقريبا عادل ابو زيد انا من اكتر الناس اللي جبت سيرتها يعني. ليه؟ ان هو انا شايف ان هو راجل حاله تدرس. حاله حاله حاله تدرس. ازاي؟ عادل حاجه و40 سنه اعتقد، يعني هو في سني، ممكن اصغر شويه، ممكن اكبر شويه. ممكن يكون هو اصغر منه شويه، 43 مثلا او 44، اي ثينك عادل في السن ده يعني. زي اي راجل مصري، زي اي راجل مصري بيشرب سجاير وبياكل اكل مش هيلثي. وزنه كان هو طوله 180 واولمست كان داخل في 100 حاجه، داخل على 140 كيلو. طبعا انا ما بتكلمش في الاوزان، بس هو كان يعني كان ضخم يعني. خلاص من 3 سنين بدا القصه، الام الصدر، طب تعالى قسطره، طب ايه ده، ده دعامات، طب 3 دعامات، ايه ده، بعدها بسنه تشيست بين، دعامات، فاهم؟ تاني اعتقد ما سابولوش حته، ما خرقوهوش دعام يعني، ما سابوش حته في تقريبا 8 دعامات. بص مين اللي بيضحك ده؟ هو باين اللي بيضحك ده ولا ايه؟ مين اللي بيعمل ها ها على الكلام ده؟ بقول كلام مأساوي، مأساوي. يعني راجل مصري، مش عايز اقول شاب، بس هو شاب الصراحة. يعني بتعريف القرآني، يعني لما ربنا رب العزة يقول لك ايه، حتى اذا بلغ اشده، هو بلغ 40 سنة، بلغ 40 سنة اشده. الشعراوي ما جه يشرحها، وده صراحة كلام يعني بيزك، يعني ما كانش محتاج حد يشرحه. أشده منتلي وفيزيكالي، يعني الراجل أعمل مايك في النضارة أعلقه كده يعني ولا إيه؟ مش فاهم كده بكده. صوت كويس بتهيألي كده صوت كويس بقى، مش معقولة يا جماعة، مش معقولة كده صوت كويس. المهم يعني الراجل اترشق ست سبع دعامات طبعا، عمال على بطال تشيست بين. انا مش فاكر بداية التعارف ازاي، بس هو اكتر من حوالي سنة سنتين مثلا، داخلين في سنتين او سنة وشوية، سنة وشوية مش سنتين. يعني اعتقد هو احنا تقابلنا في 23 اخرها، اخر 23 شهر 10 شهر 11 23 شهر 10 او شهر 11 23 ماشي. المهم مشي معايا على النظام. هو النهارده وزنه على الميزان برضو انا مش معترف بده 100 كيلو، خس تقريبا 40 كيلو. طبعا المقاسات اختلفت تماما، يعني المقاسات بقت حاجه تانية اصلا. الراجل الحمد لله بس كان عادل من الناس المتعبين في السنه دي، لان كل شهرين تليفون. طبعا انا يعني حبيته بقى فسبت له باب وصل يعني تليفوني الشخصي، وانا متعاطف مع الحاله لان في اتنين وقعوا في مطب في نفس الموقف ده زي عادل كده. عم ما هو لازق في الكابيشو بقى، احطه فين تاني بقى؟ بلاش بقى يا جماعه احطه فين المايك؟ الناس كلها بتقول الصوت تمام يا جماعه، ما تقرفونيش بقى. المهم عادل بعد القصه دي كلها كل شهرين تشيست بين. اجري. ازيك يا حمدي عامل ايه يا حبيبي؟ اجري قسطره الحق، انت داخل الكورونرز بتقفل. هوب هوب. طب ماشي، اول مره فكته من ايديهم كنا في العيد صغير تقريبا. الباشا كان واخد ناس اصحابه وعزمهم على جمبري وعزمهم على كرابس وكابوريا، ما هو باشا اسكندراني بقى. ها بعديها بالليل تشيست بين. باشا زقلم زبحة تيبيكال. وخلي بال حضرتك انت بتوصفه زي الكتب ما بتوصفه، ما الكتب وصف على وصف حضرتك، فاهم قصدي؟ انت بتوصف الوجع كده فانا وصفته كده. شكرا يا ماشي حودة. فالكتب وصفته كده فتعرف ان هو ده وجع الزبح بس. خلاص حضرتك بس حضرتك فهمت حاجة؟ فانت الراجل اشتغلوه مرتين، اما كنت انا موجود بقى في الازمة دي انا لحقته في مرة فيهم. هو دخل وخرج في نفس اليوم، قال له لا مش مكمل، السلام عليكم انا مش في مرة. دخلت اسطر بقى واما تقدوا عمتي فاكلة من جمبري بقى بتاع كربات. المهم حاجة حصلت كده السنة دي انقذته مرتين ثلاثة، بس للأسف الباشا لازم يأكلنا برضو عك أكلة فيها بصل شد في مش عارف في إيه وأكل إيه، فاهم؟ أنت فاهم الحوار ماشي معايا إزاي؟ وآخر مرة فكيته بحقنة الكورتيزون. وأنا بقولك الكورتيزون بالنسبة لي هو مش علاج على قد ما هنه بشعة. يعني إيه بشعة؟ يعني أنا هتحطه على لسانك، اللي بيكذب مش هيتحرق واللي بيكذب هيتحرق. فالكورتيزون لو فك ألم يبقى ده مش زبحة يا باشا. أنا ما فكتلكش حاجة في الشرايين ولا لعبت في الشرايين التاجية بتاعتك، واخد بالك؟ اتعلمت عليه 600 مره، ما هو كان عندي النهارده، ما هو مستلمني بقى، انا بقيت السليوه بقى. الحقني كل شويه، قال لي اخر مره لا انا عايز كل شهر. ازيك يا شوارب؟ السلام عليكم شارب. قلت له بقى ارحمني يا ابني، مش للدرجه دي بقى. انت قاعد بتراقب نفسك وكنت هروح كليفلاند ازرع شرايين باي باس شرايين، مش هزرعه بقى اورده. بص الفتاكه. بص التدخل في خلقة ربنا بقى دلوقتي. انت يا فتك انت وهو، زي ما قلت لك انا بتعور جسمي هيعمل انقباض في الاوعية الدموية وهيعمل احمرار وهيعمل قشرة، وانا ما اتكلمتش ما اتدخلتش اصلا ما عملش حاجة. يومين والقشرة هتقع. مين اللي عمل، مين اللي حط مسيلات، مين اللي عمل الجلطة من الاول، مين اللي عمل الانقباضات؟ انت قلت له وقف نزيف او زود نزيف، ملكش سيطرة. جسمك تفاعل مع المتغير، ربنا خلقه ليه وظيفة كبيرة، بيحافظ على نفسه. جسمي لو نزف فوق استطاعته، اللي هو مثلا ممكن ربع الدم يتفقد ومن غير انت ما تتأثر. ربع الدم يا باشا اللي انت عمال تدور على فرتين عشان مزغلل. انت مزغلل من الطفح، انت طافح بسل. عايز تبقى ايه؟ اينشتاين؟ ما انت لازم تزغلل وتبقى مش فاهم حاجة، تبقى كده. هتبقى ايه يعني وانت واكل بسله؟ ريحتك بريحه الستولز بايه يا بيه؟ محتاج انت تتنقع في حاجه البيت كله عايز يطبخ، فتخرج انت من الموقعه دي استحاله تكون شخص عادي. جسمك مش لازم اتفاعل. مش انت دلوقتي عورتني دخلت جواه بسله بالجزر؟ مين هيقول لك مين ابني اللي اخترع الاختراع ده؟ ايه بسله بالجزر ده؟ ده انت بتصعبها. يعني انا البسله لوحدها بستعدلها وهتجري وراك لو سبتها يوم الايام، ما انت والبسله في النار. على فكره بقى على راي الشيعه بقى، اللي شاط الكوره واللي صدها الاثنين في النار. اترافع عندها بي 12 ل 2000 مع النظام. هي انا بدي بي 12، انا ما بديش بي 12، هو عيل لوحده كده. انا عايز اقول لكم يا جماعه، خلاص يا ناهد حضرتك بتقولي عايز اموت الادب بليز، صح؟ في تليفون لقيت، والله في تليفون لقيت، هينزل تحت دلوقتي في الكورنر اللي على ناحيه القلم كده. انا ما دقتش البسله بالجزر في حياتي، يعني ممكن دي الاكله. انا واد شكلنا يعني كنت في اولى اعدادي واعلنت، قلت له مش واكل دي اصلا. قال لي اطلع بره انت بتكفر بنعمه ربنا، انت بتجحدها. قلت له حصل حصل حصل، انت بتتبطر عن نعمه. قلت له حصل حصل. قال لي اطلع بره. عادل ابو زيد اهو اهو اهو، بص عادل ابو زيد اهو. احكي لكم قصه بقى طريفه على عادل ابو زيد. عادل ابو زيد كان ابنه، بص انا عارف، انت عارف الواد محروس بتاع الوزير لما كان قاعد، الواد عادل ابو زيد ابنه كان بيتكلم وهو نايم. حلو حلو. فمشى على النظام، وبعدين لقاني بقول الفراخ السبب البتاع، فالواد كل وركي فرخه بالليل مش يتكلم، مشي قام مشي. يعني عمه اخو عادل قاعد بره في الصاله، فاما الواد اتكلم قال له مش كان بطل كلام؟ قال له اه، قال له بيتكلم وقام مشي. قام مشي الواد، قام مشي في الصاله، خارج بره وهو نايم يوم ما اكل فراخ. فارحموني بقى لجل جاه النبي، بتجربوا في نفسكم ليه؟ ده عادل ابو زيد يا جماعه. يعني انا قلت لك كلمه، اي حد هيشرب بق ميه دلوقتي عشان كده الميه بتفطر، لانها كده كده هتقوم جهاز مناعتك حتى لو هتقومه لمده 10 ثواني. هو قام يا ابني، افهم فلسفه الصيام. فلسفه الصيام اللي هي ايه؟ يعني انا مش عايز اطلع لايف ليه مثلا وانا صايم؟ اقول لحضرتك ليه؟ عشان هو انت ممنوع تشتم وتتعارك وتتخانق وترد الاباح؟ ليه؟ هو اصل الصيام اطفي مكان يا باشا. يعني ايه اطفي مكان؟ خلي لسانك معلق بذكر الله، فانت طول النهار بطن فاضيه، دماغ رايقه، معده هاديه، قولون مش منفوخ، انت فاهم؟ فانت بقى وكمان ذكر الله، ده دماغك بتنور، انت فاهم حاجه؟ ولو واذا سابه احد، ما انا ساعات ابقى اكون تاجر ولازم اقف بقى تاجر ابيع واشتري بقى، فاهم؟ واذا سابه احد او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم. صائم يعني انا ملتزم الصيام، فاهم؟ فاهم قصدي؟ انت فاهم؟ هي كده، انت صائم يا باشا، الصيام هو ده الصيام يا باشا. فهمت قصدي ولا لا؟ هو ده، دي فكرتي، فلسفته. مش فلسفته هناكل ايه في رمضان يا دكتور؟ فلسفته فين مفيش يعني في البتاع ده، مفيش مره يوم فري، اللي هو الايه اللي هو هاكل اشطوطه، يعني اشطوطه فري، يوم فري اشطوطه فري. يا عم انت على مؤاخذه انت بتفشخ نفسك، وانت بتستاذني في ايه باشا؟ انا عن نفسي مسؤول عن نفسي، انا بلغت، انا مسؤول عن نفسي. بس حضرتك ما بقتش عصبي زي زمان؟ لا ما تعرفيش بقى انا بقعد قد ايه. ما انا مشيت عادل من العياده عشان انا في طقوس معينه بعملها، بقفل على نفسي الاوضه وبطفي النور وبقعد اعمل مديتيشن، عارفه؟ وادعي واقرا شويه قران، فاهمه؟ فبحاول اهدى يعني. فقلت لعادل ارجوك بقى، عادل قاعد معايا بيقول لي يا دكتور انت مضايق عليا الدايره، مع ضايق عليا ايه الدايره. قلت له يا باشا انت مش حضرتك اترحمت من الاساطر مش فهمت عندك ايه. يقول لي بس ساعات بقى بحس والالم ده دكتور اللي انت ويحكي يابا انت بقيت حلو انت بقيت حلو بتدور على الوحش ليه انت ما عندك. بقول له اطلع 6 ادوار 10 ادوار مش هيحصل لك حاجه. بقول له اجري يا عم انت تجري ماراثون عامل ايكو بسم الله ما شاء الله 63%. ده انا 61%. الله ده جده تلاقيه كان بيبني الاهرامات اصلا بسم الله ما شاء الله اعطاه بسطه في الطول وال ايه ده في الجسم ولا ايه ده. وجاي يقول لك انا ما تنهج يا ابني ما انت واكل غلط واكل كفته من عند اسمه ايه مليانه بصل وفين وانا اعمل لك ايه ذنب انا ايه. هو عادل معانا على البتاع انا مشيته يا ابني بالعافيه من العياده والله. قلت ورب اساله قلت لو دفع 20,000 جنيه ما تجيبهوش كاش ها آه. ايه راي حضرتك ورب الكعبه قلت لهم كده لا تغضب حاضر ايه ده دلنين الرملي ده ولي. لا تغضب حاجه يا اخي. والواد بطل يمشي بطل يتكلم وهو نايم. اهو انا اللهم لك الحمد حلو جدا ربنا يبارك لك بعد ما اتلزق 7 اساطر 7 دعامات. اضحك يا اخويا بغلط يا شيماء وبتنفق يا حبيبتي. بصي النظام ده فيه مشكله هقول لسعادتك على حاجه. انا ليه بتحكم دلوقتي في الناس عشان اجيب لك دغري وسك. اللي دخل النظام بقى ترابد يعني مش هيعرف يطلع علشان تبقوا فاهمين. واللي ما براه هيموت. يعني انا النهارده كان عندي عيان وبنعزيه كلنا شحاته سرحان من الزقازيق. كان عندي النهارده فالراجل جاي الحمد لله بعد شهر ونص كويس وهو بقى احلى وجسمه اتحسن وبتاع. فلسه بهزر معاه ابص عادل ابو زيد بيقول لك هاجي وهدفع 100,000 يا عم مش يا ولاد هو متعود بقى على الميات. هو كل دعامه ب 70 باكو عد له بقى 6 في 7 تلاقي نفسك بص كان زمان كنت حاططهم في صندوق تحيا مصر يا بس ماشي. المهم ايوه يا ستي استاذ عبد اللطيف شديد النهارده الايكو بتاعه كان 72% وجاب لي بقى سي تي ما حصلش. فبقول له يعني انا طبعا انا النهارده كنت بقى بسيط معاه بقى لان انا النهارده لقيته مشهور الناس كلها عارفه عبد اللطيف شديد. فالنهارده الحمد لله جالي ولقيته الحمد لله السونار بتاعه ما حصلش والقولون بتاعه مفتاح على الاخر بالرغم ان هو عمل غلطه صغيره بس الغلطه كانت في شرب مش في اكل يعني. لا ما هو انا بالراحه حضرتك افهم بس انا هقول لحضرتك على حاجه. انت كنت على شفه الموت. المهم مش حتى حصل ايه جيت اهزر معاه ازيك يا محمد يا علي. لا ده انا لسه انا هلبستك الايس كاب دلوقتي هتلاقي بص شضلي لسه بتك على شحاته. قال لي ابني مات شاب 19 سنه صادن ديث بعد اكله مع اصحابه بس وجابوه. قال بيقول لي اخر تليفون سمعته من ابني من 20 يوم بابا الحقني بطني بتوجعني. خلاص عشان تعرفوا اللي بيحصل. انت بتبقى على شفه حفره بس انت ماشي كده على الله حكايتك. انت ماشي على الله حكايتك. ابنه 19 سنه شاب في تالتة كلية نظم ومعلومات جامعة المنصورة الجديدة وهو في الزقازيق. بابا الحقني بطني بتوجعني. راح والجثة اتشرح. عشان يثبتوا سبب جنائي. عشان يثبتوا سبب جنائي، مفيش سبب جنائي. بس وده اللي قلت لك عليه. حالات كتير ماتت بس الحقني بطني بتوجعني معرفش كلت ايه بقى، في سم، في ميكروب، ايد اللي اكلك، الاكل نفسه ايه يعني. مش عارف انت بقى تعزيه ولا ايه، مات خلاص. حقني يا بابا انا بطني بتوجعني، تعال. راح له على سكنه البيت اللي هو قاعد فيه، مطالب بقول لك في الكليه، ما لحقوش، مات. هو بيقول لي يعني، حتى هو شحاته يعني، ربنا يا رب يصبره ويمسك على قلبه. فاهم، ما هو انا قلت له، قلت له انت مع قال انا قلت له قبل كده على اكله، بس ما حدش بيعتري الكلام، مهما نصحت اللي حواليك ما حدش بيعتري كلامك، فاهم؟ شاب وبياكل ايه، شويه قولونه ايه، شويه تعبان ايه، شويه اكتئاب، كله شبه بعضه، فاهم؟ فيعني ده صب عليا بقى طول اليوم يعني. انا شحاته يمكن شفته ثالث عيان او رابع عيان لحد الاخر. واللي عايز اقوله ان انت بتبقى ماشي على كده، خط كده، ممكن اكله تخلص عليك وانت مش عارف. هو شاب صغير معاه يعني، ما اشتكاش، او شكوته السابقه لهذه الوقعه كانت شكوى عاديه، صداع، امساك بطني، ظهري، انت فاهم، كل ما هو يعني يمكن تجاوزه يعني، فاهم؟ ما انت مش كل حاجه هتعيرها انتباه يعني، يعني انت فاهم، بس حاجه كانت تحزن. بس عامه شحاته نفسه يعني الحمد لله كويس. لكن بالنسبه للي دخل خلاص النظام، جسمك مش هيسمح لك تغلط فيه تاني. مش انا ماليش علاقه بقى خلاص، انا اعرف افك حلقات، لكن جسمك هو بقى الرقيب اللي ورايا، جسمك هو الرقيب اللي ورايا، جسمك اللي هيدخلك في غيبوبه. ايوه، سبب الوفاه اللي هيتكتب يعني في نهايه الحوار هيكتب لك ايه، هبوط حاد في الدوره الدمويه، لكن سبب جنائي او سبب لما فيش، مسموم بقى، مضروب بحاجه، ما فيش. احنا بقى دلوقتي في 2025، وعايز اقول لك يعني كلمه تحطوها بقى كلكم حلقه في ودانكم يعني، ما فيش ريفرنس معملي يقيسنا. انا النهارده شفت بعناية تستوستيرون اعلى من ريفرنس عند واحد صاحبي يعني، او واحد من عيانين. ايوه عادل، طبعا عادل. وانت ما تسمع خبر زي كده، شاب لسه 19 20 سنه، ظهرت الظاهره يعني، ايه يعني؟ عايزني اقول لك ايه يعني؟ لا مش عكس قبل، انت ماشي قبل ميت اصلا زي ما قلت لك كده، وافتكر قبل. لكن الغلطه دلوقتي جسمك مش هيرحمك خالص ومش هيسيبك نهائي. جسمك بيشوف الفتفوته اصلا قبل وبعد، بس قبل كان هلكان. هلكان يعني هلكان، يعني قولونك منفوخ على طول، فانت تعبان وكبدك قد كده وبطنك قدامك قد كده وخملان كده، فانت جسم ميت يا باشا. يعني انت هتموت زي ده كتمي برضو، فهمت ولا ما فهمتش؟ جسمك دلوقتي لا، لو فتفوته قد كده دخلت له هيطلع عينك عليه زي ما بيشوف الفيروس، عشان كده احنا ما بنعياش. اشار اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، هي دي الايه اللي في دماغي على طول يا حبيبي، برافو عليك، بارك الله فيك. هو ده السؤال انا سالته من يوم ما اكتشفت هذا النظام. سالت نفسي كذا مره، هل انا حامل خير ولا خازوق هذا الاعصر؟ برضه ما اعرفش. يعني هل انا الطفره الحقيقيه ولا الخازوق اللي المقدر ليه يتضرب دلوقتي؟ مش فاهم، انا مش فاهم برضه يعني، بس خلاص. هو عامه اللي انا قلته واللي حققته برضه يعني، انا مش هنكر يعني، انا هيتقال عليا ما له وما علي يعني، انا هيتقال عليا انا ما له وما علي. انا شفت النهارده بقول لك بعيني، اقسم بالله تستوستيرون اعلى من الريفرنس. فده حضرتك تقول عليه ايه، من قوم عاد يعني، ولا هنحطه في انهي قائمه يعني؟ فانت التحاليل اقسم بالله الريفرنس دي اصلا معموله في التسعينات. يعني الريفرنس دي معموله فين؟ في التسعينات. حلو الكلام، حلو. ف دول على ناس بتاكل دي اصلا. ازيك تامر، عامل ايه؟ لا ما هو السؤال برضو، ما انت خلي بالك، انت لازم تحلل كل حاجه فلسفيا ومنطقيا.

اللهم صل على النبي، ولا سحر ولا شعوذة. أستاذة أمل، الفكة من عند ربنا، صيام وتسمعوا الكلام، تسمعوا الكلام. بابا حصل لي بانيك اتاك بدون لخبطة في الأكل، ملاحظة ملاحظة، إيه الأسباب؟ مش عارف كده، أنت سألتني برا تخصصي، أنا برا جوه تخصصي حاجة الملاحظة بس، لو في حاجة ملاحظة في الموضوع أشوفها، لكن حاجة مش ملاحظة أقول بالي إزاي وأنا بني آدم مسكين رضيع أعزل. علاج جرثومة المعدة، الإجابة معروفة، استئصال المعدة. أنت عارف يا ابني اللي هو موضوع الميكروبيوتا ده الشغل عليه من سنة كم؟ من 2007. واحد قاعد كده قال لك طب ما احنا ناخد بكتيريا من أمعاء ناس سليمة. طب مين الناس السليمة يا باشا؟ دول بياكلوا خضار يا باشا. عارف الناس السليمة بالنسبة لهم إيه؟ ها؟ اللي هو بيخش الحمام بس. أنت مالوش دعوة، لو عارف ده واكل بسلة وأنت واخد البكتيريا اللي واحد واكل بسلة أنت هتموت. تقول لي بكتيريا نافعه وانت بتاعت واحد تاني، اشمعنى انت عشان امريكاني؟ طب انا قلت لك انا هعمل لك انا بكتيريا نافعه عندي هنا بتاعت انا بقى، وهبيع الكبسوله بالكبسوله، فاكرني هبيع لك بالعلبه بالكبسوله، اقول لك دي البكتيريا النافعه بتاعت ضياء العوض بالاحواظه بردك. والله ناس انها تعبد الاصنام. عجبا لكم ايها المصريين تثقون في الأصنام والأحجار والأعراض كالترجيع والتكريع، حاجة قذرة قذرة، انت قذارة. ناكل ايه في رمضان يا دكتور؟ يا ابني ده شهر القيام، شهر العبادة، شهر الصوم. نادي لأخوك يا اختي يا إحسان كده، أهلا رمضان يا باشا. لازم تكون فاهم ان امعاء حضرتك انا بوصلها الاكل اما بينزل، الاكل اما بينزل في معدتك هيتخلط بميه وهيتخلط بحمض، هنعجنهم مع بعض. تخيل يا باشا العجين ده هيطلع ايه، يعني لو انت عجنته في حله عسل في ميه، الله عسل في ميه، هتحط سكر في ميه، ملح في ميه، دقيق في مية، نشا في مية. يا باشا جربهم انت كل واحدة يحصل فيها ايه، الا هتلاقي الزيت في مية، اللحمة في مية، حط يا باشا كل بأفكارك، حط جرجير في مية، تفاح مهروس، جربهم يا باشا كده بالمنطق كده وقلبهم، شوف يا باشا مين هيتعامل ازاي. فتعرف حاجة بقى بسيطة قوي، ان لو جينا نقسهم بدوبانهم في المية، بدوبانهم في المية، هناك ما يدوب ذوبان لا نهائي في الماء، زي السكر وزي الملح وزي بعض المستحضرات بقى، فاهم؟ تعال بص على المستحضر زي مثلا البنسلين، لو هترجه عمره ما هيدوب في الماء، فيقول لك معلق، الواد يشربه بقى، يعملوا منه مستحضر تاني يدوب في الماء يدولك وريد، لكن انا ما بشربهولكش. ده المستحضر المعلق انت ده تبلبعه، ده اسمه معلق، النشا معلق، الدقيق معلق، معلق بقى متجانس غير متجانس، ده قصة كبيرة. لكن انت في الاخر هذه المعدة، هذه الامعاء هتتعامل ازاي مع ده؟ وبعد كده كمان لازم تكون فاهم حاجة، ان امعائك عندها نفاذية اختيارية، بس عندها قدرة لا نهائية على امتصاص الماء وما يذوب فيه. فانت تلاقي ان المية كلها، المية كلها هتمتص، الملح كله هيمتص، السكر كله يمتص، تعال على الدهون لا نسبي، محتاج شغل من عندي بقى، يعني الماء وكل ما يدوب في الماء انا عندي قدره لا نهائيه على امتصاصه، عشان كده الميه ما بتدورش على ميه جوه البراز ولا سكر ولا ملح، ما بتدورش على دول، استحاله تلاقي هنا سكر تحت، لان السكر ده ماده زي الذهب، لو ما كلتوش امعائك هتاكل البكتيريا بتاعتك، ما تدورش على سكر في البراز، فاهم يا استاذ؟